إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من الطائفة الناجية المنصورة الجماعة الذين من عقيدتهم إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالله تعالى وحده هو الخالق، لا خالق سواه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. من عقيدتهم إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى كائنا من كان. ومن عقيدتهم يا عباد الله إفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها، ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من عقيدتهم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من عقيدتهم التمسك بالكتاب والسنة بتطبيقهما وفهمهما فهما صحيحا كما أراد ربنا عز وجل وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد النجاة يا عباد الله فعليه معرفة مذهب السلف والتمسك به والدعوة إليه، فهو طريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق في الضلال. فلا نجاة لنا إلا بمذهب السلف الصالح، ولا يمكن أن نعرف مذهب السلف إلا بالتعلم، تعلمه وتدريسه ودراسته مع سؤال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ندعو الله أن يوفقنا له وأن يثبتنا عليه، لا بد من هذا. ليست المسألة مسألة دعوة، ليست المسألة مسألة انتساب، والله جل وعلا يقول والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. ومن عقيدتهم رحمهم الله التوكل على الله حق توكله، صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. واعلموا عباد الله أن التوكل على الله عبادة الصادقين وسبيل المخلصين، أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين، قال رب العالمين وتوكل على الحق الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وأمر به المؤمنين فقال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل أيها المؤمنون عبادة عظيمة تبين ثقة العبد بربه سبحانه. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم. إنه التوكل على الله سبحانه والثقة به جل في علاه من عقيدتهم رحمهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. وقد جاء إيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة وبين في بعضها صفات الذين وعدهم بهذا النصر كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في قوله تعالى بعده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا وأن تقام حدوده في أرضه وتمتثل أوامره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. من عقيدتهم يا عباد الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فاللهم نصرا مؤزرا لعاصفة الحزم على أعدائك وأعدائهم الحوثيين ومن ناصرهم يا قوي يا عزيز. من عقيدتهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو السبيل الذي دعا إليه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهو عقيدة الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري. من عقيدتهم أن الله أمر عباده المؤمنين وحثهم على الجماعة والائتلاف والتعاون ونهاهم عن الفرقة والاختلاف والتناحر فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل. والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال.

اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والنصر والظفر يا واسع الجود والعطاء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وانصر اللهم به الإسلام والمسلمين، وأعل به كلمتك يا رب العالمين. اللهم سدد رأيه، اللهم سدد رأيه، اللهم سدد رأيه، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه، واجعلنا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يا كريم. اللهم ثبت جنودنا جنود عاصفة الحزم، وأيدهم وانصرهم على عدوهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واحفظهم بحفظك يا حفيظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.